صلاة بين المغرب والعشاء أو صلاة بين المغرب والعشاء. قال محمد بن حسين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ويحب أن يديم الرجل أو يحب أن يديم الرجل على الصلاة فيما بين المغرب والعشاء، فإنه يقال إنها بياض الله عز وجل في القرآن. وقد قيل في قوله عز وجل: لا تتجافى جنوب عن مضاجع، قيل صلاة بين المغرب والعشاء الآخرة بياض، فمن أحيا ما بينهما فحظوا الوافر أطيب إن شاء الله تعالى. ومن صلى 6 ركعات فحسن جميل، ومن صلى 4 ركعات فيها بال، ثم أحب لمن صلى على هذا النعت أن يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عنه. فإن كان فرط فيما لم يغنم فرط أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد أن لا يعود إلى ما يكرمه له الكريم، وهذا واجب عليه، وينظر فيما اكتسبه من كل خير عمله فيلزم نفسه الشكر لله عز وجل ويتوب إليه منه، ويعتقد على ما وفقه لذلك الخير، ويسأله الزيادة منه والمعونة على شكره، والمعونة على شكره، فإنه قريب مجيب لمن دعاه وأقبل عليه ومتعاطف على من أدبر عنه. قال: حدثنا ابن صاعد قال حدثنا حسين بن حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا سفيان الثوري عن عامر عن عبد الرحمن الأسود عن أبي أنه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلك الساعة لوجدته يصلي، فقلت له في ذلك، فقال: نعم، ساعة القبلة، يعني ما بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المبارك قال أخبرنا عمرة بن زاد عن ثابت اليوناني أنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه صلى من المغرب العشاء ويقول: هذه ناشئة الليل. قال: وحدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسين المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أحيا 4 ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. قال: وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الأوابين الخلوة التي من المغرب والعشاء حتى يتوب الناس إلى الصلاة. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد أيضا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا مبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبري أنه قال: إذا صليت المغرب فقم فصلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة، فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته، وإن لم ترزق قياما كنت قد قمت أول الليل. قال: حدثنا عبد الله محمد بن مخلد بن عطار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل: ليسوا سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات ليانا ليلهم مسلون. فحدثني عن منصور أنه قال: بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا أبو زكريا ابن بارحة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل: تتجافى جنوب عن المضاجع قال ما بين المغرب والعشاء. قال: وحدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا محمد بن عون بن عمارة العبدي قال حدثنا مخلد بن أبو الهيثم الدهان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ختم بها نهارا واستفتح بها الليل لم يحط طاعم مسافر ولا عم مقيم. فمن صلى ثم صلى بعد ركعتين من غير أن يكلم أحدا كتبتا له أو رفعتا له في عليين، فإن صلى بعد 4 ركعات من غير أن يكلم جليسا بل الله عز وجل له قصرين مكللين بالدر والياقوت بينهما من الخيام ما لا يعلم علمها إلا الله عز وجل. فإن صلى 6 ركعات من غير أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه 40 عاما. قال: وحدثنا المخرج قال حدثنا حفص بن عمرو الرباني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن أبي أخاث عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات مع المغرب يتكلم بينهن بسوء عدلنا له كفرت 12 سنة. قال محمد حسين رحمه الله تعالى قدر عن سفيان الثوري أنه قال: من صلى بعد المغرب ركعتين يقرأ في كل عشية مرة قل والله أحد بني له قصر في الجنة، فإذا أصبح قالت الملائكة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر فلان، تم الجزء والحمد لله تعالى ب17 من ذي الحجة متم 16 و800. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأجمعين. الكتاب الخامس والأخير كتاب أخلاق العلماء، والمقصودنا في من ترتيب هذه الكتب في هذا المجلس الكتب 3 الأولى: الحث على التمسك بالمعتقد الصحيح، وأنك لست وحدك على هذا الطريق المستقيم، بل سار عليها أئمة هذه الأمة المنبثق من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ينبغي بل يجب أن تكون عابدا لله عز وجل فيما بينك وبين الله في الكتاب السابق قيام الليل، ثم الكتاب الأخير تعاملك مع الناس أن يكون على علو على خلق عال وعلى حسن التعامل بغض النظر عن أخطاء وعثرات الآخرين وحسن الظن بهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والبشاشة في وجوههم وغير ذلك من الصفات كما سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم بإسنادكم المتصل إلى الإمام أبي بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري البغدادي المكي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب أخلاق العلماء. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله يستعين، وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب

قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد أنا أخي سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت الحسن يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء قال فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو الحكم عن موسى بن أبي كردم كذا قال وقال غير ابن أبي درم أو واحد من منبهم قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سام يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلق منا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله قال واب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم طاشت عقولهم وأحلام فرقا من الله وهيبة له وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم الأنزاه الأبرار ومع المضيعين المفرطين وإنهم الأكياس النقيا ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. فإن قال قائل ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل له علم أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه فجعلوا مساءلة الله نصب عيونهم فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. إن قال قائل فإن العلماء لا يسألون عن علمهم ماذا عملوا فيه ما عملوا فيه قيل نعم. فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم الأخلاق ما ذكرته والله موفقنا قيل نعم إن شاء الله تعالى. باب ذكر سؤال لا إله العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الإيماني في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن طاووس عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر جعفر محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن عمشان سيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن علمه ماذا عمل فيه وذكر باقي الحديث. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكر العشي قال حدثنا أبو محسن حسين بن أمير قال عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن عباس عن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت وما عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وشبان بن فروخ قال فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هلال بن أبي حميد قال قتيبة عن هلال الوزاني عن عبد الله بن عكيم أنه قال سمعت ابن مسعود في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم من القمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي قالها ثلاث مرار ماذا أجبت المرسلين كيف عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا مدار محمد بن شارين قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال قال أبو الدرداء لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا محمد بن زيد بن خنيس قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثنا عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال محمد الحسين رحمه الله ومن تدبر هذا أشفق من علم أن يكون عليه لا له فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. قال محمد بن حسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة رضي الله عنه وعن نامة المسلمين رحمه الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدال والمراء، وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وابناء الملوك ينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنهم علماء، وأخلاق أهل الجهل والجفاء فتنة لكل مفتوح لسان ويسأل العلماء وعمله وعمل سفهاء. فإن قال فاذكر الأخبار في ذلك إن أحذر ما حذرت ناقلا نعم إن شاء الله. أقال أخبرنا وبكن قال حدثنا وبكن قاسم الزكريا مطرز قال حدثنا أبو الحسين رجاء بن محمد قال حدثنا محمد بن عباد هنائي قال حدثنا علي بن مبارك عن أيوب السختياني عن خادم الدرك عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله وراد به غير الله فيتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جرج عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يتبوأ به العلماء ولا لتمار به سفهاء ولا لتجر به المجالس فعل ذلك فالنار النار. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبيد عن علي بن الحسين عن ابن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلعة بن عبيد الله قال حدثنا أبو كامل مالك عن النبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصير به وجوه الناس إليه دخله الله النار. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جابر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يحيى بن سلام عن سلام بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزاعي قال حدثنا غسان عن العبيد قال عن عثمان البدري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن الحواني قال حدثنا عبد الله بن الصائغ قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن حسين البدخي قال حدثنا أبو المبارك قال أبو سفيان الثوري قال يقال: تعوذ بالله من فتنة العالم الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنته وما فتنة لكل مفتون. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا فريابي قال حدثنا جابر بن عمي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن يزيد بن جامع أنه قال: سمعت مكحولا يقول: إنه ليأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالم فيما أنتنوا من جيفة حمار. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا فريابي قال حدثنا عباس بن وليد بن مزياد قال حدثني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كان يقال: ويل المتفقين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أبانا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا بكر بن عبد الله قال: سمعت ابن مبين يقول: قال الله عز وجل فيما يوعد به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير دين الله وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلد الله وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القدم من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقنون الدنيا على الناس أمثال الجبال تطيعون الصلاة وتبيضون الثياب وتنتقصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. قال أخبرنا وكن قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا فضل بن سنان قال: سمعت الفضل يقول: إنما هما عالمان عالم الدنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علم منشور وعالم الآخرة علم مسؤول، فاتبعوا علم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسقي. ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار علماء والرهبان عموما، قال: كثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقطرى من محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطال بيات على لبيات ولا قصر على قصر، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وقال: فضي علماء كثير والحكماء قوي، وإنما يراد من العلم الحكمة، فإن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن حسين قال: فضيلي والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قوي من علماء من صان علمه عن الدنيا وطلب إلى آخرة، وكثير من علماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه إلا آخرا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أحمد بن سهل يشناني قال حدثنا بشر بن ويد قال أخبرنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معبد عن سعيد بن يسار عن النبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما قال حدثنا معاوية النصري عن ضحاك عن سلم يزيد قال: غير شعيب وعلقمة لما رأى شعيبا ذكر علقمة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن علم صانع علم وضعوا عند أهله سادوا بها لزمان، ولكنهم بذلوا إلى الدنيا ينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت أبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفى الله هم دنياه، ومن شبهت بهم أحوال الدنيا لم يبالي له في أي وليتها لك. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقفي قال حدثنا حسن بن حماد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سينا قال: سمعت أبا بن أبي قال: يعطي خراساني كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا يلتفتون إلى دنياهم فكان الدنيا بدلا لهم دنياهم رغبة في علمهم فأصبح علمهم منها اليوم بدلا له الدنيا علمهم رغبة في دنياهم فأصبح الدنيا قد زيدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم فإياك وأبواب السلاطين فإن عند أبواب فتنة كما بارك الأمين لا تصيب من دنياهم شيء إلا أصاب من دينك مثله قال محمد بن حسين فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا الله المستعان ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا علي بن حرمين الطائي قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الاستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام كيف يكون من العلم من سخط رزقه واحتقر مزيته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته وكيف يكون من العلم من اتهم الله فيما قضى وليس يرضى شيئا أصابه كيف يكون من العلم من مسيء إلى آخرته وهو مقيم على دنياه كيف يكون من العلم من دنياه وأثر عنده من آخرته وهو في دنياه وأفضل رغبة وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن الله بن حميد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أسير بن محمد قال حدثنا ولبته قال حدثنا حسن قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان الشام لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير نفقاتهم وإن تفقت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعكم في شبكاتهم يا عالم وأنت عالم تأكل بعلمك يا عالم وأنت عالم تفخر بعلمك يا عالم وأنت عالم تكاثر بعلمك يا عالم وأنت عالم تصر بعلمك لو كان هذا العلم طلبته إلا أن أروي ذلك فيك وفي عملك قال محمد بن حسين فإن قال فصف لنا أخلاق العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشاوره بالعلم اعتبرنا ما ضار من أخلاقهم فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بها العلم اجتنبناهم وعلمنا أن ما استنبطوا من دناءة الأخلاق أقبح مما ضار وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لأننا نفتتن كما افتتنوا والله موفقنا الرشاد قيل نعم سنذكر من أخلاق ما إذا سمع من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المنموجة استغفر الله وأسأل رجعة عنا إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقرب من الله عز وجل وتجافى عن الأخلاق تبعد عن الله فمن صفته في طلب العلم يطلب العلم بالسهو والغفلة وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه فإن قال كيف قيل ليس مراد في طلب العلم أنه فضل عليه يتعلم كيف يعبد الله فيما يعبد من أداء فراد واجتناب محارمه إنما مراد في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وأن يكون عنده فإذا كان عنده أدب نفسه وكل علم إذا سمعه حفظه شرف به عند المخلوقين سار عليه وخف به طلبه وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه فتركه على بصيرة منه ما شدت فقيله يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده وحتى يلزم نفسه بالإجتهاد في سماعه فإذا سمعه وأن عليه ترك العمل به فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزم السماع فهذه غفلة عظيمة إن فاته سماع شيء من العلم حزنه ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك كان أولى بأن يعزن عليه ويتأسف يتفقه للرياء ويحاج للمراد مناظرته في علم تكسبه المات مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة ومراده أن يخطئ مناظرا إن أصاب مناظره حقا ساءه ذلك فهو دائم يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن يتعجب من لا يصيب المناظرة وهو يجور في المحاجة يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا أن يذم على خطأ يرخص الفتوى لمن أحم وشد على من لا وله فيه يرجو ثواب علم لم يعمل به ولا يخاف سوى عقبة المساءة أن تخل في عمله يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوى من المستورين ولا يخاف مقت الله على مداة المهتوكين ينطق بالعكبة فيظن أنه من أهلها ولا يخاف عظم الحجة عليه ترك استعمالها إن علم ازداد مباهة وتصنع وإن يحتاج إلى معرفة علم ترك وأنفى إن كثر العلماء من عصره فذكروا بعلم عبا يذكر ما من سئل العلماء عن مساد فإن يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره وكان أولى به أن يحمد ربه إذا يسأل وإذ كان غيره قد كفاه إن بلغه وأن أحد من العلماء يخطأ وصاب وفرح بخطأ غيره وكان حكم أن يسوى ذلك إن مات أحد من العلماء سر وموت ليحتاج الناس إلى علمه ينسون عما لا يعلم أن فأن يقول أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب إن علم أن غيره وانفع المسلمين منه كان حياته ولم يشد الناس إليه إن علم أنه قال قولا فتجعني وصلتنا برتبة عند من جاهله ثم علم أنه أخطأني فإن يرجعني خطأي فيثبت ينصر الخطأ لأن تسقط رتبة عند المخلوقين يتواضع بعلمه الملوك وأبناء الدنيا إن أنا حظ منهم بتأويل يقيم ويتكبر على من لا دنيا لهم المسلمين الفقهاء فيحرم علمه ويتأول بتأويل يقيم ويعد نفسه بالعلماء ويعمل أعمال سفهاء قد فتنهم حب الدنيا والثناء والشرف والمزية عند الدنيا يتجملوا بعلمه كما يتجملوا بالحسن حسناء الدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به قال محمد بن عثيمين من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسعي الرجوع الحق وسأذكر من أثر بعض ما ذكرت ليتهدى به العالم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت يتأدى به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن مروزي قال حدثنا مبارك قال أخبرنا حديث بن عثمان عن حبيب قال: تعلموا العلم وعقلوا وانتفعوا به، ولا تعلموا لتجملوا به، فإنه يشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثراه أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه. قال: حدثنا جابر بن محمد الصندلي وقال حدثنا حسين بن محمد الزعفراني وقال حدثنا شعبة بن سوار قال حدثنا شعبة عن طائب بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء أحب أن يكفيه صاحبه قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا محمد بن ثنا قال: سمعت بشر بن حارث يقول: سمعت معاذ بن عمران يذكر عن سفيان أنه قال: أدركت فقهاء يكرهون يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال معاذ: سألت سفيان وقال: أدركت الناس من أدركت من العلماء والفقهاء المتردون المسائل يكرهون يجيبوا فيها فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سالم الشناني وقال حدثنا حسين بن الأسود العجلي وقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب عن الحجاج عن حجاج بن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة وقالت عبيدة فاسأله، فأتيت عبيدة فقالت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك، فقالت منصورك فاسأله، فأتي منصورك فسألته وقالت علقمة فاسأله فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، قال: فأتي عبد الرحمن أبي ليلى، فأتي عبد الرحمن أبي ليلى فسألته فكرها، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته وقال: كان يقال أجر القوم على الفتي أدناهم علما. قال: أخبرنا أبو بكر قال عدنا جابر محمد الصندلي وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشرا قال: قال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الباسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصدر عن ابي حمزة انه قال: قال ابراهيم: والله يا ابا حمزة لقد تكلمت ولو اجل بد ما تكلمت، وان زمانا اكون فيه فقيها الكوفة لزمان سوء. وأما من كان إذا سئل عن الأمن سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه، كل ذلك إشفاق من الفتية. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: كان إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي قال: كان رجل يأتي زيد بن ثابت فيسأل عن أمره فيقول: الله لنزل هذا، فإن قال: والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي وأيضا قال حدثنا زيد قال حدثنا شرح بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عابر عن مسروق أنه قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له رجل: يا عمه كذا وكذا. وقال: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: قال: فأعفنا حتى يكون. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا زيد قال أخبرنا منصور بن سقير قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا صلت بن راشد قال: سألت طاووس عن شيء من تهراني وقال: كان هذا؟ قلت: نعم. قال: الله؟ قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس تعجب البلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجب البلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإن قال وفق أو قال وفق. قال محمد حسين رحمه الله تعالى: وما ذكر في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي العلم ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن، ولعل لا تكون أبدا فيشغل نفسه بالنظر والجدال والمراء فيها حتى يشتغل بها عما هو أولى بهم، ويغاط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعضهم ويسأل بعضهم بعضا. هذا كله مكروه منهي عنه لا يعود على مراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح. ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بأن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة قد نفعهم الله بالعلم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين أجر من رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصبي وأبو عبد الله قال حدثنا مطيع بن عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن عبد يعني عوراد مولى المغير مشعبة عن المغير مشعبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جابر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر يعني الدمشقية قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال: سمعت أبو الأشعث يحدث عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون قوم من أمتي يتغلطون فقاهم بعضل المسائل أولئك شر أمتي. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جابر الصندلي قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زعيم عن عبد الله بن سعد عن صنابح يا معاويه بن يوسف ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلوطات. قال عيسى: والاغلوطات ما لم يحتاج اليه من كيف وكيف. قال: اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو جعفر احمد محمد البرعي في المسجد الحرام قال حدثنا سمع عبد الله قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مسعود بن علي قال حدثنا عن صالح عن حسن انه قال: ان شاء الله عباد الله يقوم يحبون شر المسائل يعلمون بها عباد الله. قال: اخبرنا ابو بكر قال حدثنا جعفر محمد الصندلي قال اخبرنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن محمد عن عمران بن حدير عن رفيع بن أبي كثير قال قال ابن أبي طالب رضي الله عنه يوما سألوني عما شئتم قال ابن الكواء ما استوى الذي بقمر قال قاتلك الله ألا سألت عما ينفعك في دنيا وآخرتك أفي دنياك وآخرتك ذاك محو آية الليل قال أخبرنا أبو بكر قال عبد جعفر محمد الصدري قال حدثنا فضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول رجل إلى حالي بتعقيد المسائل وقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين سأل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا ما تقول في صائم احتلم فقال رجل أدري فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن الأشعث عن الأشعث عن الحسن بن صامن احتلم قال لا شيء عليه قال وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هاريم عن زياد بن زيد بن صامن احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل الغسل قال محمد الحسين رحمه الله تعالى فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين ينتفع بها وانتفع بها غيرهم وبارك الله عز وجل لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم وأما الحجة العالم يسأل عن شيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم ذاك لا أعلم هذا طريق أئمة المسلمين وأصحابهم وبعدهم من أئمة المسلمين ينتفع بذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن شيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل يقول لا أدري وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه علم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به ولا يتكلم ما لا يعلمه فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا فيه قال حدثنا النبي شبت قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن طالب بن سلمة عن محمد بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بقاع خير قال أدري يوم سكت قال فأي بقاع شر قال أدري يوم سكت فأتى جبريل عليه السلام وسألهم فقال لا أدري فقال سأل ربك قال ما سألوا عن شيء وانتفض انتفاضة كان يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم قال لما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي بقاع خير قلت لا أدري وسألك عن أي البقاع شر قلت لا أدري قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون يوسف التاجر قال حدثنا أبي عمر قال عن سفيان عن عطاء بن سامر عن زاد بن أبي ميسرة قال خرج علي بن علي بن الطالب رضي الله عنه يوما يمسح بطنه ويقول يا بغداء عن الكبد سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم الله أعلم قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا أعلم الله أعلم فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم وقال الله تعالى قل ما سألك عن علم أجل وما أنا من المتكلفين قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن حسن مروزي قال حدثنا مبارك قال حدثنا محمد عجلان عن نافع بن عمر رضي الله عنه سئل عن عمل لا يعلمه فقال لا أعلمه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندري قال حدثنا أحمد منصور الرمادي قال حدثنا محاضر أي نعم شأن عطيته قال جاء رجل بن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة هينة من قال يسأل عن فريضة هينة من الصلب قال لا أدري من الصلب فقال لا أدري فقام الرجل فقال بعض من عند ألا أخبرت الرجل فقال لا والله ما أدري قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون يوسف قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب فقلت إني لا أعظم أن يكون أنه يكون مثلك ابن إمام هدى ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر محمد الصندري قال حدثنا أحمد المنصور الرمدي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندري قال أخبرنا يعقوب المختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله تعالى قال سمعت الشافعي قال سمعت مالك قال سمعت ابن عجلان قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر قال حدثنا صالح بن أحمد عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول جاء رجل مالك بن أنس يسأل عن شيء فقال له مالك لا أدري قال رجل فأذكر عنك أنك لا تدري قال نعم احكي عني أني لا أدري قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى من تخلق هذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرا لها وصف من نفعهم الله عز وجل بالعلم وأما من كانت أوصافه أخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعظم في نفسه وتجبر ولم يثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة وسأذكر من أخلاق الجافية ما إذا صفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي نفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسر بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك لم يكن دفع ذلك والله العظيم مطلع على سره فمن صفتي أن يكون أكثر همي معاشه أن يكون أكثر همي معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به لا يقنع ما أعطي مستبطئا لما لم يجر به المقدور أن يأتي الشغل بالدنيا دائم في قلبه يذكر الآخرة خطرات يطلب الدنيا بالتعب الحصي والنصب يطلب الآخرة بالتسوي في المنى يذكر الرجاء عند الذنوب فيطيب نفسه بالمقام عليها ويذكر العز عند الطاعة حين هم بها فينزل عنها ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت وقد ندب إلى أن يخافه لا يسكن عند الحدر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له وآمنه الله عز وجل من أن يفوته ما قدر له فما آمنه الله عز وجل منه يخافه وما خوفه الله عز وجل منه آمنه يفرح ما أتاه الله عز وجل من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن رضا بربه إن نبت نائبة سبق إلى قلب الفزع للعباد واستعانة بهم يطلب من رب الفرج إذا أيس من الفرج من قبل من قبل الخلق فإن طمع في دنوين إلى مخلوق نسي مولاه من يصنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره ناس في جميع ذلك ناس في جميع ذلك ربه يثقل عليه بذل قليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه ويخف عليه بذل كثير لمن يكافئه أو يأمل منه منفعة في دنياه يأتم في من أحب فيمدحه بالباطل ويعصي الله عز وجل في من يبغضه فيذمه بالباطل يقطع بالظنون ويحقق بالتهم ينكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من عباد غيره ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه يذكر عليه الذكر ويخف عليه فضول القول إن كان في رخاء فرح ولها واسى وطغى وبغى وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا إن مرض سوف التوبة وظهر الندام وعهد أن لا يعود وإن الراحة نقض العهد ورجع من قريب وإن خاب الخلق ورجع دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه وإن خاب الله عز وجل كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق يستعيذ بالله عز وجل من شر من هو فوقه من عباده ولا يعيد من هو دونه من الخلق من شر نفسه شفاء في إمضاء غيظه وإن كان مما يسخط ربه ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر نعمته فيتشاغل بالفضول عن صلوات الآخر أوقاتها فإن صلى لاهيا عن صلاة غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمه فإن خفف اغتنم خفته وحمده قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل فإن دعا فبقلب المشغول بالدنيا قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ذي الأخلاق ومن شوي تغرب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجالس الملوك وأبناء الدنيا فحب يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش نعم وطعام شيء وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر علينا مجيئة قضاء فطلبه ولم يمكنه إلا بذل دينه فتذلل الملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ضرب من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم تأويل الخطأ ليحسن موقعه عندهم فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين وصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليهم شكرهم فألزم نفسه ذلك لا يغضبهم عليه فيعجلون عن القضاء ولم تفتل غضب مولاه كريم فاقتطع أموالهم والأرام من الفقراء المساكين وأموال الوقوف على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموال يعود نفع على جميع المسلمين فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل لمن أورثه وعلمه هذه الأخلاق هذا العالم الذي استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستعاذ منه هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع علمه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الثريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تسمع من دعاء لا يسمع قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عن صالح المصري وقال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا أسامة بن زيد أن محمد بن كثير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك علم نافع وأعوذ بك من علم لا ينفع قال جابر فصرع في الآلي فقلت لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها كمان فادعوا بهن آخر كتاب أخلاق العلماء الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين كتب النفسي لعبد الفقير الله تعالى أحمد عباس بن محمد الحنفي 20 شهر صفر سنة 1960 بدمشق المحروسة بقي فوت يسير قرابة 5 دقائق فقط يقرأ الشيخ أحسن الله إليكم وبإسنادكم لما ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الإيمان ما ذكر في الإيمان قال حدثنا غدر عن شعبة عن حكم أنه قال سمعت عروة من النزال يحدث عن معاذ جبر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة قال بخلق ساتان عظيم ويسر على من يسر الله عز وجل أن تقيم صلاة مكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه وأما رأس الأمر في الإسلام من أسلم سلم وأما عموده في الصلاة وأما ذروة سلامه والجهاد في سبيل الله قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمش عن حكم ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ثم ذكر نحوه قال حدثنا الأحوص عن منصور عن ربعي عن من بني أسد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درجة طعم الإيمان حتى أؤمن بهن لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله بعثني بالحق وبأنه ميت ثم بعث بعد موته ويؤمن بالقدر كله قال حدثنا من فضل عطاء بن سامع عن سامع بن الجعد عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رب النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال وعليك فقال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك وافدهم أنا سائلك ومشير مسألتي إياك ومناشرك فمشيد مناشدتي إياك قال خذ عليك يا أخا بني سعد قال من خلقك ومن هو خالق من قبلك ومن هو خالق من بعدك قال الله قال فانشدتك بالله أهو أرسلك قال نعم قال من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهما رزقا قال الله قال فانشدتك بالله أهو أرسلك قال نعم قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات وقيتها فانشدتك بالله أهو أمرك قال نعم قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فردها على فقرائنا فإن صدق ليدخلن الجنة. قال أحد أنسبة من سوارين قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا قد نهينا أن نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا يجيء الرجل من البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فجاء الرجل من البادية فقال يا محمد أتى رسولك وزعم أنك تسمع من الله أرسلك. قال صدق. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال؟ آه الله وأرسلك. قال نعم. قال زعم رسولك نعلينا خمس صلوات في يومنا؟ قال صدق. قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك نعلينا نصوم شهرين في سنتنا؟ قال صدق. قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك نعلينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. قال أحد زيد بن حباب عن علي بن سعدة قال أحد أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على أني والإيمان في القلب ثم يشير بيدي إلى صدري تقواه ونتقواه. قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. قال حدثنا أبو سامت قال حدثنا عوف بن عبد الله بن عمرو بن هند الجمري أنه قال قال علي رضي الله عنه الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب كلما زاد الإيمان زادت بياضا حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب فكلما زاد النفاق زادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. وبإسناد كل إمام الأجري رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب قيام الليل فضل قيام الليل والتهجد قال حدثنا ابن الفضل الشكلي وقال سمعت علي بن موفق يقول قال داود بن رشيد كان فتى من المتعبدين لا ورد من الليل فأجنب ذات ليلة وقام اغتسل والماء بارد فاشتد عليهم فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا أو كما قال أبو الفضل. باب ذكر ما يستحب أن يفعله قائم المتهجد. قال محمد الحسين أحب لمن أراد قيام النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر وإن أمكن ويطيب فليفعل وأنكر الله عز وجل ومجده ويحمده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويفعل عند قيام منامه ويحفظه فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل يسر عليه من يسر الله له. قال حدثنا أبو محمد يحيى محمد بن صاعد قال حدثنا عبد جبار بن علاء وأبو عبيد الله المخزومي وإبراهيم بن سعيد الجوهري والحسن الصباحي وغيرهم. ولفظ عبد جبار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فينا ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من بينهن ولك الحمد أنت الحق ولقاك حق ومحمد حق الله بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت وإليك رجعت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم أنت المؤخر ولا إله غيره. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن كان لاحظ من قيام الليل يحفظ هذا وإنما حثوا على حفظ ليستعمله وكذا ينبغي لكل مسلم يحفظه مما لاحظ له في قيام الليل فيدعو به رجاء وفقه ملاء كريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. قال حسن في أبي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوى صفاه بالسواك. قال حدثنا في أبي وقال حدثنا محمد بن بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا قام الليل يتهجر يشو صفاه بالسواك. قال حدثنا في أبي قال حدثنا حبيب بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلام وحدثنا في أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا قام أحدكم الليل فليتسوك فإنه إذا قرأ القرآن أدان الملك منه ثم لم يزل يدنو حتى يضع فاه على فيه. وبإسناد كل ما من أجري رحمه الله تعالى أيضا أنه قال في كتاب أخلاق العلماء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الشناني وقال حدثنا حسين بن علي من الأسود العجي وقال حدثنا أحمد آدم قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثنا شيخ بن عطية عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال معلم الخير متعلم يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن شعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا قال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم قال قيل له فمن قانت قال مطيع الله ورسوله. قال أخبرنا بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد الصاعدين قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا الحسن بن ذكوان عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من صدقتي أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما في بلاغ لمن تدبر فلزم نفسه وطلب العلم ليكون معهم ذلك توفيق الله عز وجل. فإن قال قائل من علم العلم وحفظه ونظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت. قيل له أرجو أن لا يخلي الله عز وجل كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها. فمن تبرأ من أهل العلم رجع إلى نفسه فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به ولم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب والله ولي التوفيق. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: ويخالق بالجميل من لا يأمن شره، من لا يأمن شره إبقاء على دينه سليم القلب للعباد من غل والحسد يغلب على قلبه يحسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم من أحد من العباد، يجاري جهل من عامله برفقه، لا تعجب من جهل غيره. ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهل. ذكر أخلاق هذا العالم وصفه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد الحسين: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي العالم يستعمل من أخلاق الشريفة، كلها تجي له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق ما ذكرنا كان استعمال الأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربي عز وجل أعظم شأن مما ذكرت، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له، ما خصه به من علمه إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو أمامي قال حدثنا جعفر بن عوني قال حدثنا أبو عميس عن عبد الله إنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فزاد من ضلال الله عز وجل، أما صاحب الدنيا فزاد في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قرأ إلى آخر: كلا إن الإنسان يطغى أن رآه واستغنى. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطن حسين قال حدثنا جعفر بن سليمان عن طلال الوراق قول الله عز وجل: ومن في قول الله عز وجل: من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا الحكمة خشية الله والعلم به. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حسن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بكار قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمش عبد الله مرة أنه قال: قال مسروق بحسب مريء من العلم أن يخشى الله عز وجل، بحسب مريء من الجهل أن يعجب بعلمه. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مسلم الزنجوي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو زعيم قال سمعت أحمد بن أبي كثير يقول: العالم من خشى الله عز وجل خشية الله الورع. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أحمد بن زيد قال سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضع لله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى محمد الصاعد قال حدثنا حسين بن الحسن الرازي قال حدثنا مبارك قال أخبرنا حديث بن عثمان حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فلا يشكو أن طلبك العمر أن تجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن ليث قال: قال طاووس: ما تعلمت فتعلم نفسك، فإن ما نتوسط قد ذهب من الناس. قال محمد بن حسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفي. قال: حدثنا جعفر محمد الصندلي قال حدثنا حسين محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء أحب أن يكفيه صاحبه. أو لم يأتي من هذه المجالس إلا أن المسلم يحتقر نفسه عند هؤلاء العلماء الأجلاء العظام الذين بذلوا أنفسهم لخدمة هذا الدين وبيان الكتاب والسنة والنصح للأمة، لكفى بهذا المجلس فإذا كيف ونحن نطمع فيما عند الله عز وجل من الخير العظيم، مؤملين ما قاله أن يحقق لنا سبحانه ما قاله في قوله: واسألوا الله من فضله. ونشكر القراء على هذه القراءة المتقنة الجيدة السليمة الخالية من اللغط من الغلط أو من الخطأ أو اللحن ونحو ذلك، فجزاهم الله خير الجزاء على ذلك، وأجزتكم فيما سمعتم بما سمعتم وكما جزتكم أيضا إجازة عامة في الكتب التسعة وإجازة عامة في جميع مروياتنا، وسيكون المجلس القادم بإذن الله بعد 1.5 شهر تقريبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يحرم وجوهنا عن النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.